أن يأكل الميتة مهما كان، فلا يلتجئ الإنسان إليها إلا حالا مذكرا. فكيف إذا كانت ميتك ميتة أخيك المسلم الذي تحبه؟ ونظير ذلك معاشر المؤمنين ما رواه أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في مصنفه وفي صحيحه بإسناد صحيح، والحافظ ابن كثير في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قدم ماعز بن مالك الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اقترف الزنا، قال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الله يرضي، أي أقم عليه الحد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا وأقر على نفسه بالزنا، رجمه ورجمه أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان انظروا إلى هذا، يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا، ستر الله عليه فما زال حتى هتك ستر الله عليه، فوجم رجم الكلب والعياذ بالله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم نجواهما وخطابهما ونهجهما في عرض أخيهما المسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر بأصحابه بجيفة حمار شائك برجله قال: أين فلان وفلان؟ فلما امتثل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نحن لا يا رسول الله. قال: كولا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله غفر الله له، ومن يقدر ومن يأكل من جيفة هذه البيتة وهذا الحمار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حديثكما وأكلكما للحم أخيكما آنفا، أي بالغيب، أشد وأعظم وأشنع من أكل ميتة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة. هكذا معاشر المؤمنين، ينهش الكثير من المؤمنين لحوم إخوانهم في أشنع صورة وأشنع تمثيل مثل به رب العالمين ونبيه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وإن مكمن الخطأ وموضع الزلل أن كثيرا من الناس لم يفقهوا بعد ولم يفهموا معنى الغيبة ومفهومها العام ومفهومها الشرعي. ولذلك إذا اغتاب رجل أخاه المسلم أو اغتابت أخت أختها المسلمة فقال له الإنسان واعظا ومنبها ومشددا ومنكرا عليه فعلته، قال: إني مستعد على أن أذكر ما ذكرته أمامه وبحضوره. ويقول الآخر: إن الذي أذكره فيه حقيقة وليس بهتان ولا كذب. اسمعوا معاشر المؤمنين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المفهوم حتى لا يخطئ الإنسان وتذهب به الأمان. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدعون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هكذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الغيب. فالغيبة هي كل ما تذكره عن إخوانك مما يكرهونه، سواء كنت مستعدا على ذكره أمامهم، وسواء كنت ممن ذكرت الحقيقة بعينها، لأنك إن ذكرت ما فيهم حقيقة فقد اغتبتهم، وإن افتريت عليهم وكذبت عليهم جمعتهم. بين سوءتين، بين الغيبة وبين الباطل والتعدي والبهتان. ولذلك قال النبي العدنان: فإن لم يكن فيه أي ما ذكرته فقد بهته. وإن الغيبة معاشر المؤمنين لا تكون باللسان فقط، فأي إشارة أو حركة أو غمزة أو كتابة أو نحو ذلك كلها تدل وتصب في معنى الغيبة. فإن اللسان قد يعبر عنه بالقلم فهو أحد اللسانين، فكم ملئت الكثير من القنوات وكثير من المنتديات في مجالس الناس وأيضا في أنديتهم الوهمية في مواقع التواصل وغيرها من الشتم واللعن والغيبة والبهتان ما يسألون عنه غدا بين يدي الله الواحد الديان. ولهذا معاشر المؤمنين، ذكرت عائشة رضي الله عنها يوما حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم زوجه صفية رضي الله عنهن أجمعين كما عند أبي داود وغيره، فقالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، يكفيك من صفية أنها كذا؟ وأشارت بيدها تشير إلى قصر طولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة رغم أنها لم تتلفظ بلسانها، لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة واحدة، إشارة واحدة، غمزة واحدة، لو وضعت في ماء البحر على سعته لغيرت لونه وطعمه وريحه. فكيف بالذين يتكلمون ويكتبون ويغتابون وينمون ويفعلون الأفاعي؟ ألا يخافون يوم يقومون بين يدي رب العالمين؟ إلى ديان يوم الدين، إلى ديان يوم الدين نمضي، ويومئذ تجتمع الخصوم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن بعض الناس قد يغتاب ولكن يلبس ويلبس غيبته بشيء من الرحمة والرأفة، فيقول القائل لإخوانه أو لأخيه: أما علمت حال فلان المسكين؟ وقد ابتلاه الله عز وجل بكذا وكذا، فيظهر فيذكر بعضا من مساوئه بلسان الرأفة والرحمة، وهذا عين تلبيس الإبليس. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله قد ذكر الوعيد الشديد ونفر التنفير الأكيد من الوقوع في أعراض المسلمين، خصوصا ما كان في حال الغيبة فإنها أشد وأعظم. فإن الغيبة معاشر المؤمنين لا تكون إلا من قلب قد اسود ومن نفس قد خبثت، ولذلك استحق أصحابها اسم الفسوق بعد الإيمان. ولهذا كانت الغيبة مائدة اللئام، وكانت الغيبة إدام الكلام كما قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كانت ريح المغتابين من أشد ريح نتنا، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جميل عن جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ريح المغتابين لإخوانهم المؤمنين، إنها ريح الذين يغتابون إخوانهم المؤمنين. فإذا مات الإنسان وخرجت روحه من بدنه وأوسد في قبره، فإن من أعظم وأشنع أسباب عذاب القبر إنها الغيبة ونهش أعراض المسلمين. يكفي في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج به، أي لما رفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، رأيت قوما لهم أظفار من نحاس يخرجون وجوههم وصدورهم بتلكم الأظفار فيدمونها ويقطعونها ويمزقونها. فقلت: يا Thank you. ألسنتهم في أعراض إخوانهم المسلمين. ولذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنان لمن ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه. ولهذا قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم يوم تنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف يمينا وشمالا فيقال للعبد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن أعظم ما تنقطع له رياض القلب حسرة هي فلتات اللسان في الغيبة والنميمة وهتك أعراض المسلمين. فيا عبد الله إنك في سلامة، اجعل هذا اللسان محبوسا عن أعراض المؤمنين تكون في سلامة في دنياك وفي أخرى. ومن الأسباب معاشر المؤمنين رفقاء السوء. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، إن الصاحب ساحب وهو كناكف الكيل أو حامل المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجلس الأصحاب في مجالسهم فيقوم أحدهم فيغتر ما بين أيديهم فلا يبصر ولا يجرأ أحدهم أن يرد عليه ويقول له: يا أخي اتق الله، لما تتكلم في إخوانك بهذا؟ وإن السبب معاشر المؤمنين يرجع إلى ظنهم أنه لو أنكر على أخيه تغير قلبه عليه فيقدم سخط الله على سخط الناس. فمن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. والله عز وجل قد نزل في الكتاب أنه إذا استهزي بآياته وهتك في إعراض إخوانه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإن المستمع الراضي بما يقال في إخوانه شارك في الإثم وهو أحد النمامين وأحد المغتابين وأحد الشتامين واللعانين. ومن الأسباب معاشر المؤمنين وهو السبب الثالث ليضحك الناس بها، ويل له ثم ويل له. بعض الناس إذا أراد أن يدرك إخوانه تجده يتفكر بأعراض إخوانه المسلمين سواء كان أفرادا أو قبائل أو مدنا أو جماعات أو هيئات أو غير ذلك، فإذا به بضحكة واحدة يورث نفسه المهان كان في غنى عنها. وأما السبب الرابع معاشر المؤمنين وأختم به، إنه الجهل مطية كل بلية وصهوة كل رزية. إن الجهل معاشر المؤمنين أورد الناس الموارد كلها، وإن الجهل في باب الغيبة أو الغيبة يكون أجلى وأوضح ما يكون في مقام مثله. أما المقام الأول بين الرعاع والدهواء فإن أعينهم وآذانهم وألسنتهم منصوبة للملتزمين والمستقيمين المحافظين على شرائع رب العالمين. فإنه لا هم لهم في مجالسهم وفي قنواتهم وفي أحاديثهم إلا إخوانهم من المستقيمين وإخواتهم من المستقيمات، كأن هؤلاء ليسوا بشر. فإنه لم يدعي أحد من هؤلاء ولا لغيره. نعم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يخطئون كغيرهم، ولكن هؤلاء مرضى النفوس إذا ظفروا بالخطأ أشاعوه وأذاعوه وجعلوه فاكهة لمجالسه. يكونون سواء. قلت هؤلاء لو يكون الناس كلهم على الخطأ وعلى السلل، ولذلك يشيعون ويذيعون ويغتابون. والجهل أيضا معاشر المؤمنين في حالة الثانية أشد وأخطع من الحالة الأولى. فبعض مرضى النفوس وبعض الجهلة ممن لم يبلغ العلوم في باب العلم قد أطلقوا ألسنتهم على العلماء وعلى الدعاة وعلى الناصحين وعلى الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر. مجالسهم وصفحاتهم وأنديتهم ومواقع تواصلهم ليس فيها إلا غيبة وتبديع وتفسيق وهدم لأعراض من العلماء والدعاة. فإن لحوم العلماء مسمومة، إن لحوم العلماء إذا كان من هتك عرض إخوانه بمنزلة من أكل لحمه فكيف إذا كان هذا اللحم مسموم؟ وامتد غيرهم وباطلهم أن تناول الأموات. والله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وإن الشيطان قد ألبس عليهم لبس الدين والنصيحة، كما قال الحافظ ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في تلبيس إبليس: إن من تلبيس إبليس الشيطان الرجيم على هؤلاء أو كلمة. كما أن عين السخط تبدي المساوئ، عين السخط دائما تبدي المساوئ. ولهذا يقول قائلهم: لا مجال للموازنة بين الحسنات والسيئات. فنقول إن هذه قاعدة إبليسية يراد بها هدم الهوية الإسلامية وهدم الدعوة الإسلامية برمتها. كيف لا نوازن بين حسنات القوم وبين سيئاتهم؟ انظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وصف